بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمنا في معنى معاني المولاء على معنى الحب ومعنى النصرة، وذكرنا أن من خرج مع الكفار في قتال المسلمين محاربا للمسلمين دون إكراه فإنه بهذا الفعل يكون مرتدا، وذكرنا الدليل على ذلك من قوله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وذكرنا سبب نزولها في الشبان الكارهين الذين خرجوا مع المشركين يكثرون سوادهم، وقتل بعضهم وأسر البعض وحكم على من قتل بأنه أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، وعلى من أسر بالفداء. ومن أدلة ذلك أيضا يؤيد ذلك ما رواه ابن عباس في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. الآيات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم فقالوا إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله أو كما قالوا أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم نستحل دماءهم وأموالهم لذلك فكانوا فئتين والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. الشاهد منها من سبب من الآيات سبب النزول قول المؤمنين فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، يبقى إيه استحقاق القتل أنهم إيه يظاهرون عليكم عدوكم، ده في استحقاق القتل. وفي التكفير نزلت الآيات بموافقة هذه الطائفة المؤمنين بقوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قال السدي إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني معنى الكلام إن هناك فرق في المنافقين الذين يكتمون نفاقهم وبين المنافقين الذين يظهرون نفاقهم، عشان كده كيف يعني يجمع بين وجوب الكف عن المنافقين لأننا لا نعلم ما في القلوب وبين هذه الآيات، أيهم منافقين باعتبار انتسابهم للإسلام ولكن إذا أظهروا الردة بمظاهرتهم الكفار على المسلمين ومشاركتهم لهم في القتال فهم بذلك أظهروا الكفر والردة فاستحقوا حكم الكفار، كما لو أظهروا الفسق استحقوا عقوبة الفساق، يعني قذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذا ابتداؤه كان من ليه من المنافقين. إذا المنافق أظهر نفاقا يعامل بما أظهر. عبد الله بن أبي بن سلول جلد الحد على الراجح في قصة الإفك فهو منافق لكن أظهر فسقا، طب إذا منافق أظهر ردة وظل على ذلك لابد من قتله لابد من معاملته كالكافر وإذا كانوا طائفة قتلوا. وهذا يؤيده قول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين، إذن المنافقين إيه؟ يجاهدون. طب البعض يقول يجاهدون باللسان، ظاهر الآية جميع الأنواع لأنه عطف على الكفار، ولكن كان جهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان، وكلمة أخص غير مخصوص، أخص باليد يعني أكثر جهاد الكفار باليد، ولكن في جهاد باللسان للكفار، وكما وجهاد المنافقين أكثر باللسان مع إن في جهاد باليد إذا أظهروا النفاق والكفر. هذا التفسير أقرب ما قيل في تفسير الآية، أنهم قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين. وترجيح ابن جرير كما قال ابن جرير بعد ذكر الاختلاف، لأن البعض قال أن هذه الآيات نزلت في من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد في عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه، وهذا التفسير مروي في الصحيح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يظهر أن هذا فيه ضعف أو أنه روي بالمعنى. المقصود أن هذه الآيات نزلت في نفس الوقت أو أنها تشمل هؤلاء، وإلا فلا شك أن هؤلاء لم يعاملوا بما أمر الله عز وجل به. قال فما لكم في منافقين فئتين، ده مزيد أن المسلمين كانوا مختلفين فيهم، وأن البعض قال اقتلوهم والبعض قال إيه لا تقتلوهم، وأن القرآن نزل بموافقة الذين إيه قالوا اقتلوهم، قال فإن تولوا فخذوهم اقتلوهم حيث وجدتموهم. معروف أن عبد الله بن أبي ومن معه كانوا من ضمن من إيه من تولى، وده ما حصلش كده، نقصد يعني ان تولوا هنا اذا لابد من فعل ظاهر وهو الهجرة، ومعلوم ان كلمة حتى يهاجروا ده دليل انهم ليسوا من اهل ليه المدينة. لذلك قال ابن جرير اولى هذه الاقوال بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الاسلام بعد اسلامهم من اهل مكة، الى ان قال وفي قول الله تعالى فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا، أوضح الدليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة. فنقول هنا هو طب ارتدوا دي، بعض اللي يقول لك ارتدوا خلاص لا أظهروا الردة، ما هو حقيقة أنه لو كانوا أعلنوا الردة صراحة وقالوا كفرنا بالدين هل كان يختلف فيهم المسلمون؟ لا، إنما الاختلاف لأجل انتسابهم إلى الدين. والقول الآخر أنه نزل في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحاب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، والسياق يدل على بعده كما ذكر ابن جرير القرطبي وأبو السعود وغيرهم. أما تسميتهم منافقين مع التصريح بكفرهم فإما باعتبار حالهم السابق، يعني كانوا منافقين وبعدين بقوا مرتدين، والظاهر لا برضه ده ذكره أبو السعود، وإما باعتبار تكلمهم بالإسلام مع استمرارهم على ما يناقضه من موالاة الكفار بنصرتهم ومظاهرتهم على المسلمين. وقد ذكرنا الأثر في ذلك اللي هو كلام ابن عباس رضي الله عنه، وده أصح وأظهر في الدلالة. يقول والمنافق إذا أظهر كفره وجب قتله وإن ظل ينتسب إلى الإسلام. ولو كان هؤلاء المنافقون قد صرحوا بعدم انتسابهم للإسلام لما كان هناك معنى لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حتى ينزل القرآن يبين صحة نفاق الذين اختلف المؤمنون في أمرهم، ويحذر من دافع عنهم عن الدفاع عنهم. وهذا الأمر بقتل المنافقين إذا أظهروا نفاقهم معلق على المصلحة في قتلهم أو المفسدة، فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل من علم نفاقه قطعا منهم كعبد الله بن أبي، ومن علم نفاقه كالذي قال له اعدل، لوجود مفسدة أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ووجه تاني أن هؤلاء كانوا يظهرون الرجوع فيكون فيه حجة لمن قال إن الزنديق إذا أظهر التوبة قبلت توبته، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الوجه أقوى، وهو أنهم كانوا يظهرون الرجوع وأنهم يظهرون العودة إلى الإقرار، وربما أنكروا ما قيل منهم أو أظهروا الرجوع والله أعلم. ولو تكرر ذلك، لأن البعض من العلماء يقولون تقبل توبة الزنديق ما لم يتكرر منه ذلك، والصحيح أنه تقبل التوبة مطلقا وهو قول الشافعي. والوجه الثاني أن حمل هذا الأمر على المفسدة، أن قتل المنافق مرتبط بالمفسدة. طب هل هذا الكلام ممكن يحصل في زمنية؟ نعم، ان الانسان بيطعن في الدين، لكن لو قتل لقال الناس ان الملتزمين بالدين يقتلون المسلمين ويسفكون الدماء، وهو اصلا بيقول عن نفسه مسلم علشان يخدع الناس، وعشان يظل محتفظا يعني تأثيره في قطاعات عديدة من المسلمين، لو أخبرهم أنه كافر لما قبلوا قوله. فالأمر ده بيحصل عند عدم معرفة الناس بالإسلام جيدا في أول ظهور الدعوة ونحو ذلك. وهذا أمر كان في حق في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، في حين أنه أمر بقتل الخوارج حين يخرجون لظهور مفسده تركهم حينئذ بسفك الدم الحرام وانتهاك الحرمات وانتفاء مفسدة قتلهم بانتشار الإسلام وتأسس قواعده. وهكذا فعل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، والقصة مخرجة في الصحيحين، قصة الرجل الذي أمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وعدل، وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بخروج الخوارج من ضئضئه من أصله والأمر بقتلهم. وقد أمر الله بجهاد المنافقين مع الكفار، فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ورجح ابن جرير أنه قتالهم بالسيف إذا أظهروا نفاقهم، ومثله قوله تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذا صريح في قتل المنافقين إذا لم ينتهوا. ومن هنا قلنا أن المنافقين كانوا يظهرون الانتهاء والرجوع، وأما إذا لم ينتهوا فيجب قتلهم أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. عن قتادة قال إذا هم أظهروا النفاق. وعزاه السيوطي العبد بن حميد بن منذر بن محمد. فبناء الأمر في قتال المنافقين على المصلحة والمفسدة في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. انتشار العلم بكفرهم يختلف عن عدم انتشار العلم، لأن الأمر في المنافقين أمر فيه تلبيس، ولذلك خطرهم أشد. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. وإذا كان الصحابة اختلفوا في شأنهم فأولى بما بعدهم أن يكون عندهم اختلاف، ولكن لا ينبغي أن يختلف في المنافقين الذين يطعنون في الدين والذين يحاربون الإسلام والقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام. بل ينبغي لمن دافع عنهم أن نقول له فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن ترد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا. والله نعم هم يودون أن لو كفر المسلمون كما كفرهم والعياذ بالله. قال ابن حزم رحمه الله من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يلي صلحوها محاربا لمن يليه من المسلمين، وإلا مش مختارا لمن يليه. طبعا ده كلام سقطة مضاعية خطيرة في التغيير المعنى. من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها، من وجوب القتل عليه متى قدر عليه وإباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك. وقال أيضا وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين. للعلم يعني كثير هذه البلاد فتحت بعد ذلك، يعني أراضي الهند معظمها بعد ذلك فتح كثيرا يعني، والصين بعضها بلاد الشرك، السودان لأفريقيا، والروم معظمها فتح. يقول من سكن هناك محاربا للمسلمين، يقول فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور. فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كاف. يعني المعذور ده ما ينفعش يعين الكفار على حرب المسلمين، ما ينفعش يقول أنا غصب عني قاعد أنا عامل إيه عشان ما عرفش السكة فيقوم يعمل في حرب الإسلام، زي من يقيم مثلا في إسرائيل مثلا هو يقولك أنا أروح فين، ما فيش ولا بلد بتقبل الفلسطينيين، يقوم يتطوع في الجيش الإسرائيلي مثلا ويحارب مع الجيش الإسرائيلي المسلمين في فلسطين ولبنان وغيرها. ولا شك أن هذا الفعل كفر والعياذ بالله. يقول وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمي لهم، يعني مواطن درجة ثانية عايش في حمايتهم بيدوله سماح بالإقامة كالذمي عندنا، بالنسبة لهم هو كالذمي عندنا، يعني يعيش في حماية الكفار وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم، فما يبعد عن الكفر وما نراه عذرا ونسأل الله العافية. كلمة ما يبعد عن الكفر دي يعني هو قريب من الكفر، وده دليل نفرق بينه وبين اللي قبليه. الأولاني صرح بأنه مرتد تجري عليه أحكامه إيه؟ هنا قال ما يبعد عن الكفر، يعني هو قريب من الكفر، غلظ في الكلام بس ما صرحش بليه. وما نرى له عذرا، يعني ده مش عذر عشان يبقى معلوش إثم، وده مش لا نرى له عذرا يعني ان هو كافر، لا ما يلزمش. كلمة العذر عندنا مرتبطة دايما بالتكفير، لا كلمة العذر أوسع من ذلك، ان في عذر في إيه؟ في الإثم، وفي عذر في التكفير. هنا ما يرى له عذرا في انه لا عذر له في البقاء ويأثم بذلك، ولكن هو كلامه ليس يعني كالذي قبله في التصريح بكفره. والجمهور علماء نصوا في الكلام على الهجرة على أن من كان مقيما هناك ما عجز عن إقامة الدين لكنه مسلم أنه عاص مرتكب حراما بالإجماع، كما ذكر ابن كثير، ولم يذكروا الردة والكفر إلا مع الحرب للمسلمين. يعني اللي بيقول روح هناك عشان يشتغل ويقيم هناك لأجل دنيا يصيبها فهو آثم بهذا، ولأنه يعني يعجز عن إقامة الدين هناك. أما إذا كان قادرا على إقامة الدين فالصحيح أن الهجرة تستحب له، إذا كان قادر على إقامة الدين بجميع شائرة، يعني ما يأكلش ربا، ما يشربش خمر، ما يأكلش خنزير، ما يأكلش ميتة، ويصلي الصلاة في أوقاتها، ما يعينش على معصية الله، ما يقولكش نعمل إيه، أنا مش لاقي إلا الربا. أهو الناس هناك عايشة فعلا كذلك، ما تبقاش مفتوح لها يعني أبواب الرزق إلا بالقروض الربوية. أهل الضلال من أهل الفتاوى الباطلة يقولهم هنعملوا إيه، الناس تعمل ايه، يتعاملوا بالربا وامرهم لله والعياذ بالله. لابد ان يصلي الصلاة في اوقاتها، اذا لقى اذان وسمع اذان يؤذن يبقى يلزمه صلاة الجماعة، ما سمعش اذان انما الجماعة على من سمع الاذان. قال ابن حزم: وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقروان وغيرهم، فالإسلام هو الظاهر وولاتهم على ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام. يقصد أهل الكفر من الغالية، غالية الشيعة، غالية الروافض، ولاة الروافض المسمون بالفاطميين الذين كانوا يحكمون مصر والقروان وسائر افريقيا بل والحرمين والشام كذلك. يقول مش كده اللي هيسكن في البلاد دي مع ان هم كفار وولاتهم. بيقول ليه بقى؟ يقول الاسلام هو الظاهر وولاتهم على ذلك الكفر، يعني لا يجاهرون بالبراءة من الاسلام، ما بيقولوش عن نفسهم كفرة بل الى الاسلام ينتسبون وان كانوا في حقيقة امرهم كفارة. الباطنية اكفر من اليهود والنصارى، يعتقدون ألوهية الإمام، ويعني من يخالطهم يعرف تحللهم من الشرائع كلها، ومع ذلك بيقولوا عن نفسهم مسلمين، وبالتالي لا تصبح هذه الديار التي غلبوا عليها وإن كانوا في حقيقة أمنهم كفارا لا تصبح ديار كفر وديار حرب، وإن كان يجب على من عاجز عن إقامة الدين فيها الهجرة، ولا يجوز الإقامة إلا لغرض شرعي صحيح كالإنكار عليهم أو إنقاذ مسلم من هلكة. وأما أن يقيم هناك لأجل الدنيا فلا يجوز برضو. دي أي بلد يغلب عليه أهل البدع ولو كانوا في بدع مكفرة لكنهم ينتسبون إلى الإسلام، فرق بينهم وبين اليهود والنصارى والمشركين وعباد الأوثان ومن يتبرؤون من الإسلام. كلام ابن حزم كلام مهم جدا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة، لأنها صارت دار إسلام. قال ابن حجر فيه بشارة إلى أن مكة ستظل دار إسلام إلى يوم القيامة، إلى وجود آخر مسلم على ظهر الأرض. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحياة إلى جحرية. هذا دليل على أنه لن تجب الهجرة من مكة ولا المدينة، الهجرة لن تجب أبدا. فلو كان ظهور الباطنية والقرامطة على مكة والمدينة يجعلها دار حرب لكانت الهجرة من هناك إيه؟ واجبة، وده ما حصلش، وده دليل على ان ظهور هؤلاء المبتدعون وامثالهم بقى ممن يعني يحكم بكفره لكن ينتسب الى الاسلام من اهل البدع، يعني من البدع المعاصرة او القديمة، فانها لا تجعل الديار ديار كفر. لذلك الصحيح ان هذه الديار التي يظهر عليها اهل الضلال والزندقة والنفاق والمنتسبين الإسلام أنه ديار يجتمع فيها المعنيان، منها من معنى دار الإسلام ومنهم من دار الكفر، ولا تصبح دار كفر ولا تلزم الهجرة منها مطلقا، بل ينظر إلى الحال هل يقدر على إقامة الدين أم يعجز، فإن عجز عن إقامة الدين فليرحل، وإن قدر على إقامة الدين وكان له غرض شرعي صحيح فليقم، وإلا فيستحب أن يذهب إلى بلد أقل، إلا أن يكون له كما ذكرنا مصلحة للمسلمين في بقائه فيتعين بقاؤه والله أعلم. فيقول رحمه الله: وكذلك وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء البدع يعني المخرجة إلى الكفر فهو ليس بكافر. لذا قلنا إذا كان الصحابة اختلفوا في المنافقين دول فأولى باللي بعد كده، واختلافهم فيهم هيجعل ان مش ممكن نقول اي من اطاعهم يكون كافرا وكل من تجند لهم يكون كافرا، ولكن هنقول اللي يعرف ان هم كفرة ويحرق ويساعدهم على حرب الاسلام يبقى كافر. اما اللي بيقول دول مسلمين بس دول مثلا عندهم بدع عندهم ظلم عندهم عدوان فيعاونهم يبقى عاصي وظالم مثلهم، لكن اللي عارف ان هم كفرة عارف ان هم بيحاربوا الاسلام شخصيا يبقى هو ايه كافر والعياذ بالله. يقول في التعليل لها أنه ليس بكافر الذي أقام في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة للكفر، يقول لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال من التوحيد والإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبراءة من كل دين غير الإسلام وإقامة الصلاة. دلوقتي بقى دي الحتة دي مش موجودة، أنهم ما يتبرؤوش من إيه، هم هو لو قالوا لهم أنتوا كفر يقولوا لا إحنا مش كفر وأهل البدع والضلال، لكن ان هم يعني ما بيقولوش عن يعني اهل الاديان الملة الاخرى انهم كفار. يقول واقامة الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع التي هي الاسلام والايمان والحمد لله رب العالمين. بس للعلم يعني البدع بتاعت عدم تكفير اليهود والنصارى كانت موجودة عند غلاة الرافضة وعند التتار بعد انتسابهم الى الاسلام، ولذلك ما فيش حد من اهل العلم قال مثلا ان اهل مصر كلهم مرتدين، وذاك الكلمة المذكورة في كشف الشبهات الشيخ محمد عبد الوهاب ان ان ان مصر صارت دار ردة عند ظهور العبيديين عليها، ان هذا القول قول خطا، وان العلماء وان كان سبل العلماء لكن انت سمعت كلام اهل العلم هنا، وكذا كلام شيخ الاسلام تيمية قريب من هذا حيث قال في مردين وهي بلد ظهر عليها اهواء مخرجه الى الكفر في اهل مردين هل هم منافقون ام كفار، فقال اما الوصف الكفر والنفاق فانه يقع على الاوصاف الوارده في الكتاب والسنه من أهل مردين وغيرها، ولا يجوز رميهم وسبهم بالنفاق عموما، وإنما الرمي والسب بالنفاق على من وقع في الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وحرام عليهم وعلى غيرهم معاونة عدو الإسلام. فالكلام ده كلام قوي، ومردين نفسها ليست بدار حرب مطلقا ولا بدار إسلام مطلقا بل يجتمع فيها المعنيان. ده كلام ابن تيمية قريب من هذا. لذلك بنقول من من علماء يعني المسلمين في زمن الباطنية كان يحكم على اهل مصر بالردة، ده اولى بقى ان صلاح الدين وجيش وكله اللي ربنا حرر بهم بيت المقدس يبقوا كده، لان هم استوزروا للايه للخليفة صحيح الامر كان بايديهم، لكن ظلوا مدة يظهرون الايه الخطبة للخليفة العاضد الفاطمي وهو ليس بفاطمي يعني اسما يعني. فده الكلام ده مهم جدا، لان هو الكلمة دي كلمة غير صحيحة ان هي صارت دار ردة، لا، وإلا الكلام ده ينطبق على مكة والمدينة أيضا لأنها كانت تحت سلطان هؤلاء الباطنية. يعني اللي أيام ما مصر كانت تحت سلطان الحاكم بأمر الله وأمثاله كانت مكة والمدينة تحت سلطانهم، وقد ذكرنا أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة لجحرها، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ما لا يمكن مكة والمدينة تصبح دار ردة أبدا، ده مستحيل. ولذلك لو كان ظهور الباطنية على مصر والقرآن يجعلها دار ردة يبقى كده مكة كذلك، وده مستحيل كما ذكرنا. لذلك نقول قول ابن حزم رحمه الله أهل الكفر من الغالية يقصد غلاة الشيعة الفاطميين يعني الذين حكموا مصر والقيروان وسائر إفريقيا بل والحرمين والشام كذلك. وقول ليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية إلى آخره، لابد من التنبه لهذا الفرق المهم بين طاعة من يصرحون بالكفر وبين طاعة من ينتسبون إلى الإسلام وهم في حقيقة أمنهم كفار. فأمر الطائفة الأخيرة يحتاج إلى نظر واجتهاد وليس معلوما قطعا من الدين كالأولين، وموالاتهم وطاعتهم وإن كانت محرمة إلا أنها ليست كفرا ينقل عن الملة. احنا قصدنا في من لم يعلم كفرهم، يقول لك دول ظلمة دول مبتدعين، ويساعدهم على ظلمهم، يبقى دي معصية وظلم، يواليهم على ذلك، بس هم اعتقاد ان هم ايه مش كفار. اما لو قال انا عارف ان هم كفرة دول بيحاربوا الاسلام، وهذا يحصل لمن علم حقيقة القوم وعرف كيف يعني يريدون يعني قطع دين الاسلام من اصله، فاذا كان الامر كذلك وعاونهم فهو كافر مثلهم. لابد من معرفة هذا الفرق المهم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مستدلا بنفس الآية التي نحن بصددها، وهي قوله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، لما ذكر أنواع التي يكفر بها الرجل، هو بيقول بيكفر مين؟ بيكفر بيدعو غير الله بعد العلم وإقامة الحجة، ومن يصحح مذهب ذلك وإن لم يفعل. وذكر النوع الرابع من سلم من هذا كله، يعني هو لا يدعو غير الله ولا وكذا من لا يعتقد النفع والضر في هؤلاء المقبورين، ولا يصحح مذهب دعاة القبور، ولكن أهل بلده نقول سلم من هذا كله، ما بيعملش حاجة من الحاجات دي، لا يقول لك لا عبادة القبور حرام والمقبورين لا ينفعون ولا يضرون، ومن يدعو غير الله مشرك، ولكن أهل بلده يصرون على عداوة التوحيد وأهله واتباع أهل الشرك، وهو عارف أنه شرك ويقول أنا عارف أنه شرك، وهو يعتذر أن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر. مع أن الشيخ بيحارب مين؟ كنوا خذوا بالكم الكلام ده مهم جدا. الشيخ كان بيحارب ناس بيقولوا عن نفسهم كفر ولا مسلمين؟ مسلمين، ومع ذلك كان بيحاربهم، فهو بيقول أنا بحارب مين ومين اللي هنحاربه؟ فهو بيحارب اللي بيقولوا إن بعبادة القبور بعد إقامة الإيه؟ الحجة. والنوع الرابع بقى ده بيقول فيه هو عارف ان ده شرك ومع ذلك بيحارب، زي ما قلت لكم واحد عارف ان دول كفرة ويقول عنهم كفرة وبعدين ايه يحارب في صفهم، بخلافه لو واحد قال لا انا دول مش كفار، انتوا بتحاربوهم غلط، ده انتوا حربكوا ليهم، ده انتوا ما اقمتوش الحجة، ده انتوا ده شرك اصغر، ده اي ما كان شبهته، ما قالش عليهم كفرة. لكن لو قال انا عارف ان هم كفرة ومشركين بس بيحارب معاهم عشان ايه؟ عشان ترك وطنه يشق، عشان يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ الفلوس هتروح، العيال هيروحوا ونحو ذلك، فيقاتل اهل التوحيد مع اهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا ايضا كافر. فانهم لو يأمرونه بتزوج امرأة ابيه ولا يمكنه ترك ذلك الا بمخالفتين فعل، يعني كان هيخلفهم ويهاجر، لو قالوا اتجوز مرات ابوك هيقول لا الله. طب ولو ما كانش الا انك تسيب البلد وتمشي، كان هيسيب البلد وايه ويمشي، ده دليل على قدرته على الايه الهجرة. فإذا ويقول وموافقته لهم في الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أكبر من ذلك بكثير، أكبر من تزوج امرأة أبيه، فهو أيضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم ستريدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذه تكملة الآيات التي نحن بصددها فيما تقدم من الأدلة ونقول العلماء، من الأدلة والنقول تعرف حكم من يخرج في جيوش الكافرين المعلنين كفرهم في قتال المسلمين لأجل إسلامهم، يعني بيحاربهم عشان هم مسلمين، زي الشيشان مثلا كده بالضبط، الجيش الروسي ده لعلم فيه ناس مسلمين، لأن ده الجمهوريات المسلمة في روسيا الاتحادية ما زالت كثيرة جدا، ومن يقاتلون في صف الروس من المنتسبين للإسلام يا ما أكثر، ده بيقولك المفتي كمان والعياذ بالله. فكالشيوعيين الملحدين ونحوهم وما نعرف حكمهم في ذلك، يعني زي قلنا من تجند في الجيش الإسرائيلي مثلا، وما يجب على المسلمين أن يعاملوهم به، لو قلنا مثلا ناس يتجندوا في الجيش الهندي الذي يحارب في كشمير، ولا ناس ينتسبوا يحاربوا في الجيش الصيني اللي بيحارب يعني او يؤذي المسلمين في تركستان ويهينهم او هكذا، دول ناس معلنين بالكفر وفي نفس الوقت ايه يحاربون المسلمين ويتجند لهم. لابد لنا من التنبيه هنا على النصرة الواجبة للمؤمنين انما تجب في الدين كما سبق بيان، كما امر الله بها وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر، واما ان كانت انتصارا لعصبية أو قومية أو وطنية دون معرفة الحق من الباطل، وإنما هي الطاعة العمياء لمن يرفع رايات الجاهلية، فهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. يعني الناس معظم حروب آخر الزمان من هذا النوع، يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا أتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهم فالقاتل والمقتول في النار. قلت رسول الله: إذا القاتل ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حديثا على قتل صحيح. والله هذا حروب العصبية الجارية في زماننا لا يدري الناس فيما يقاتلون فيما يقتلون وفيما يقتلون، تظهر بعد سنوات طويلة بعد أجيال يتقال: آه دي كانت حرب الخليج، دي غرضها وتوقيع المسلمين في بعض واستعباد الشعوب المسلمة وإذلالها بهؤلاء الطواغيت والعياذ بالله وتجويعهم وتدمير قواتهم إلى أجيال متتابعة مصلحة لليهود واحتلال أرض المسلمين واحتلال ثروات المسلمين وإيجاد قوات الكفار في بلاد المسلمين. كل الناس دلوقتي تقول الكلام ده، بس إمتى؟ بعد ما إيه؟ بعد ما مات آلاف ولا حول ولا قوة إلا بالله، ملايين مئات الآلاف قتلوا، ربما يصلون إلى أكثر من ذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله نسأل الله العافية. يبقى الانتصار للعصبية الجاهلية والحروب القومية والوطنية وغير ذلك والحزبية والقبائلية والعشائرية دي لا يجوز أن يشارك فيها المسلم، إنما الواجب إن استنصرونا في الدين. كان نور الدين محمود إنما أرسل أسد الدين شيخ صلاح الدين لما العاضد قال له: الحقني من الصليبيين، فقال له: طب فرصة، وهو أصلا يريد إذهاب هذه الدولة ويعني تحطيمها، فحارب الصليبيين ثم بعد ذلك ألغى هذه الدولة الباطنية البدعية المجرمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.